نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في حاشية الروض المربع. الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، وكنا في استعراض لشروط صحة الجمعة، وهي كما ذكرها صاحب الروض 4: الوقت وحضور عدد 40، وأن يكونوا مستوطنين، ويتقدم الصلاة خطبتان. وموضوع درس الليلة هو الشرط الرابع، تقدم خطبتين. قال صاحب الروض: الشرط الرابع تقدم خطبتين، وأشار إليه يعني صاحب المتن زاد المستقنع، قال: وأشار إليه بقوله: ويشترط تقدم خطبتين، لقوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله، والذكر هو الخطبة، ولقول ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم، يفصل بينهما بجلوس. متفق عليه. وهما بدل ركعتين لا من الظهر. ومن شرط صحتهما يعني الخطبتين، ومن شرط صحتهما حمد الله بلفظ الحمد لله، لقوله عليه الصلاة والسلام: كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم. رواه أبو داود عن أبي هريرة. والصلاة والسلام على رسوله. أي من شرط صحتهما الحمد، حمد الله، والصلاة والسلام على رسوله، والصلاة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى افتقرت إلى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم كالأذان. ويتعين لفظ الصلاة وقراءة آية أيضا من الشروط، شروط صحة الخطبة، الخطبة قراءة آية كاملة، لقول جابر بن سمرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية ويذكر الناس. رواه مسلم. قال أحمد: يقرأ ما شاء. وقال أبو المعالي: لو قرأ آية لا تستقل بمعنى أو حكم كقوله ثم نظر أو مدهامتان لم يكفي، والمذهب لا بد من قراءة آية ولو جنبا مع تحريمها. فلو قرأ ما تضمن الحمد والموعظة ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أجزأه. والوصية بتقوى الله عز وجل لأنه المقصود. قال في المبدع: ويبدأ بالحمد لله ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بالموعظة ثم القراءة في ظاهر كلام جماعة، ولا بد في كل واحدة من الخطبتين من هذه الأركان. نعيد قراءة هذا المقطع أو هذا المقرأ

الشرط الرابع تقدم خطبتين وأشار إليه بقوله واشترطوا تقدم خطبتين لقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله ويذكر والذكر هو الخطبة وقول ولقول ابن عمر والقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بالجلوس متفق عليه وهما بدل ركعتين لا من الظهر وهو من شرط صحتهما. الحمد لله بلفظ الحمد لله بلفظ الحمد لله بقوله عليه الصلاة والسلام كل كلام يبدأ فيهما بالحمد لله فهو أجدم. رواه أبو داود عن أبي هريرة. والصلاة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لأن كل عبادة افترقت إلى ذكر الله تعالى افترقت إلى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم كالأذان ويتأين لفظ الصلاة وقراءة الآية كاملة لقول جابر بن سمرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية ويذكر الناس. رواه مسلم. قال أحمد يقرأ ما شاء وقال أبو معالي لو قرأ آية لا تستقل بمعنى أو حكم كقوله ثم نظر أو مدهامتان لم يكف. والمذهب لا بد من قراءة آية ولو جنبا مع تحريمها. فلو قرأ ما تضمن الحمد لله والموعظة ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أجزأ. والوصية بتقوى الله عز وجل لأنه المقصود. قال في المبدئ ويبدأ بالحمد لله ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بالموعظة ثم القراءة في ظاهر الكلام الجماعة. ولا بد في كل واحدة من الخطبتين من هذه الأركان. نعم. الشرط الرابع قلنا من شروط صحة أو صلاة الجمعة يشترط لها لصحتها شروط أربعة. أول شرط هو الوقت، يعني ما تصلى في غير وقتها لا قبله ولا بعده. ووقت الجمعة متى يبدأ ومتى ينتهي؟ بانتهاء وقت الظهر. الشرط الثاني بلوغ عدد 40. وهل هذا الشرط متفق عليه بين العلماء؟ الصحيح عدم اشتراط العدد، وأن من عقدت به صلاة الجماعة تنعقد به صلاة الجمعة ولو بثلاثة، واحد يخطب واثنين يستمعون، هذا هو الذي عليه الأدلة. الشرط الثالث مستوطنين في بناء يشملهم اسم واحد، يعني إذا كانوا مسافرين أو في أبنية متفرقة، يعني بين كل بناء وبناء كم فرسخ؟ أربعة أو فرسخين، راجعوا كم؟ تقدم معنا شوف هنا في صفحة 427 وانعقدت به أو لم ينوي استيطانا لزمته بغيره. في هذه الصفحات ربما يذكر. نعم. أو حولها. على مسافة سفر ولا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره، فلم يصلي أحد منهم قبلها. لا بد أن يكون مستوطن ببناء معتاد، ولو كان فراسخ من حجر أو قصب ونحوه، لا يرتحل عنه شتاء ولا صيفا. اسمه أي البناء واحد، ولو تفرق البناء حيث شمله اسم واحد كما تقدم. ليس بينه وبين المسجد إذا كان خارجا عن المصر أكثر من فرسخ تقريبا. إذا كان أكثر من فرسخ أي نعم فلا تجب، يعني متفرق قرى متفرقة بين كل قرية وقرية أكثر من فرسخ. فرسخ كم كيلو؟ ها؟ 12 ميل، والميل كم كيلو؟ أي كيلو ونصف شوي، ها؟ يعني أي الفرسخ كم؟ 3 أميال، والميل كيلو ونصف، أي في 3 نقول 6 أكيال أو كذا، أو 7 إذا كان بينه وبينه يعني حوالي 6 أكيال أو 6 كيلوات، ما يلزم السعي لأنه أين. إذا كان على كل حال هم قيدوها بسماع النداء، إذا كان يسمع النداء لزمه الإجابة. طيب، هذا الشرط الثالث، أن يكون مستوطن ببناء. أما المسافر أو إذا كان البناء هذا لا متباعد فلا تصح الجمعة. طيب، الشرط الرابع هو الذي موضع درسنا. الشرط الرابع موضوع درسنا الليلة، وهو تقدم خطبتين. إذا صليت الجمعة من غير أن تتقدم خطبتان لا تصح. كل خطبة يشترط فيها 4 أركان: الحمد والصلاة وقراءة آية وموعظة. وأوجب بعض العلماء الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فصير 5 تقريبا يعني. قال: الشرط الرابع تقدم خطبتين، وأشار إليه بقوله. من هو الذي أشار إليه بقوله؟ صاحب الذات المتن هنا، لأن الروض المربع شرح زاد المستقنع. زاد المستقنع ما هو أصله؟ المقنع، هو مختصر للمقنع. أين أشار إليه بقوله: ويشترط تقدم خطبتين. اقرأ لي الحاشية يا شيخ فهد. قوله: ويشترط تقدم خطبتين، أي ويشترط لصحة صلاة الجمعة تقدم خطبتين، وفاقا لمالك والشافعي وجماهير العلماء. يعني الحنبلي ومالك، أحمد بن حنبل ومالك والشافعي وجماهير العلماء، وحكاه النووي إجماعا، كلهم يشترطون لصحة صلاة الجمعة أن يتقدمها خطبتان. نعم. إلا وحكاه النووي إجماعا، إلا أن أبا حنيفة يقول إذا قال الحمد كفاه. الحمد لله كفاه. ومشروعيتهما مما استفاضت به السنة. وقال في الشرح: والخطبة شرط لا تصح بدونها، ولا نعلم خلافا إلا ولا نعلم مخالفا إلا الحسن. وقال في الفروع: ومن شرطهما يعني الخطبتين تقديمهما وفاقا، والخطبة بضم الخاء وهي الكلام المؤلف. يعني لو فعلهما بعد الصلاة ما يكفي، ما تجزي. نعم. قال: والخطبة بضم الخاء وهي الكلام المؤلف المتضمن وعظا وإبلاغا. يقال خطب يخطب خطبة بضم الخاء، وخطابة بفتحها. وأما خطبة المرأة وهي طلب نكاحها فبالكسر. نعم. لقوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله، والذكر هو الخطبة. قال: وهذا قول كثيرين من أهل التفسير، فأمر بالسعي إليه فيكون واجبا، إذ لا يجب السعي لغير واجب، ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما. ما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جمعة بلا خطبة، بلا خطبتين. ولقول ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم، يفصل بينهما بجلوس. متفق عليه. اقرأ يا شيخ صلاح، اقرأ الحاشية. قال: هذا لفظ النساء والدارقطني وغيرهما، ولفظ البخاري يخطب خطبتين يقعد بينهما، ولهما يخطب قائما ثم يقعد. لهما يعني البخاري ومسلم. نعم. يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم. وللشافعي وغيره عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم فيخطب، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فأيضا يشمل يعني خطبته عليه الصلاة والسلام، يعني فعلوا كما رأيتموني أفعل. وهما بدل ركعتين لا من الظهر. اقرأ الحاشية يا عبد العزيز. أي لا يقال، أي لا يقال إنهما بدل ركعتين من الظهر، لأن الجمعة ليست بدلا عن الظهر، بل الجمعة مستقلة، وإنما الظهر البدل عنها إذا فاتت. فظاهره أن الجمعة في الأصل أربع، قامت الخطبتان مقام ركعتين منها، لا أنها ظهر مقصورة. ولهذا يصلي من فاتته أربعا. وعن عمر وعائشة، يعني من فاتته الجمعة يصلي أربعا. نعم. وعن عمر وعائشة: قصرت الصلاة من أجل الخطبة، فهما بدل ركعتين، فالإخلال بأحدهما إخلال بإحداهما، فالإخلال بإحداهما إخلال بإحدى الركعتين. واشترط تقديمهما لفعله صلى الله عليه وسلم وخلفائه والمسلمين. نعم. الإخلال بإحداهما يعني الإخلال بخطبة من الخطبتين إخلال بإحدى الركعتين. نعم. قال: ومن شرط صحتهما حمد الله بلفظ الحمد لله. اقرأ الحاشية يا شيخ. قال المجد: لأنه لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم أخل به وقطع به غير واحد من الأصحاب. وقال ابن مفلح: لم أجد فيه خلافا. نعم. قال: لقوله عليه الصلاة والسلام: كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم، رواه أبو داود عن أبي هريرة. أيضا اقرأ الحاشية شيخ جاسم. وله عن أبي مسعود وله عن ابن مسعود مرفوعا كان إذا تجهد قال الحمد لله. وفي صحيح مسلم عن جابر كانت خطبته يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله. وقال أحمد لم يزل الناس يخطبون بالثناء على الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. والمراد بالشرط هنا ما تتوقف عليه الصحة أعم من أن يكون داخلا أو خارجا، فيعم الركن كالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة آية. والوصية بتقوى الله وثاقا للشافعي ورواية عن مالك وجماهير السلف واستمر العمل عليه. يعني لو قلت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أيها الناس اتقوا الله، والعصر إن الإنسان لفي خسر، تمت الخطبة خلاص، هذه خطبة كاملة بأركانها بأقصر ما يكون. ومما إن في فقه الرجل قصر خطبته وطول صلاته. نعم. قال لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى، افتقرت إلى ذكر رسوله كالأذان اللهم صل وسلم على رسوله، يعني لا بد من أن نقرن مع حمد الله الصلاة على رسوله. من المراد برسول هنا؟ قال محمد لأنه هو المراد، ليس جنس الرسل أو أي واحد من الرسل، بل لا بد من تخصيص محمد عليه الصلاة والسلام بالصلاة. يعني لو قال الحمد لله الصلاة والسلام على رسوله ما خصص، لا بد أن يخصص هنا، لا بد يخصص يعني في ظاهر الكلام. ها؟ ما تسمى الجمعة، ما تصح الجمعة بدون خطبة، ما تصح الجمعة بدون خطبتين، وكل خطبة يعني ممكن تكون بالأركان الأربعة: الحمد لله، الصلاة والسلام على رسوله محمد، أما بعد أيها الناس اتقوا الله، والعصر إن الإنسان لفي خسر، خلاص تمت الخطبة. اي نعم، وكرر مرة ثانية وصحة الجمعة بهذا. ايش تقول يا شيخ فهد؟ على رسله، في الظاهر فيما يظهر لي لا بد من تخصيص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا بد من تخصيص، لأن فيه من يزعم أنه يؤمن بالرسل ولكن ما يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام. فإذا نصصت على محمد عليه الصلاة والسلام يعني لا بد من الاعتقاد بأن محمد بن عبد الله مولود بمكة، المهاجر إلى المدينة، المدفون هنا، أنه رسول الله، وإلا لا يتم الإسلام. يعني تنصص عليه، تعين، وهذا مهم في العقيدة. كثير من الناس يعني نعم، أي الدعاء مشروع لكن ما هو شرط. نحن نذكر الشروط التي لا تصح الخطبة إلا بها، وإذا تضمنت الخطبة آيات ودعاء للمسلمين هذا مطلوب، استغاثة هذا مشروع. ها؟ حنا نبيك تسأل عن الجمعة، صلاة الجمعة ما بيك تسور على الدرس وتقطع الدرس بسؤال خارج. إذا صار ما تدري، شوف بارك الله فيك، إذا سافرت إلى بلد وفي نيتك أو في غالب على ظنك أنك ستقيم فيه أكثر من 4 أيام فعليك أن تتم، فأنت مقيم. إذا كان ما تدري متى تنقضي حاجتك، لك حاجة، لك معاملة، والدوائر إذا جيتهم ممكن يقضون المعاملة ويمكن يقولون لك بكرة بعد بكرة، ما تدري، ما تدري متى تنقضي معاملتك. فأنت لو تجلس شهر فأنت تقصر الصلاة، يعني إذا كنت لا تدري، ليس عندك في غالب ظنك أنك ستقيم أكثر من 4 أيام فأنت تقصر الصلاة ولو بقيت شهرا. لكن أول ما تقدم تعرف أنه عندك غالب ظنك أنك ستقيم أكثر من 4 أيام فأكثر، أنت مقيم ما تقصر. واضح إن شاء الله، هذا كلام أهل العلم. نعم، وخروج من الخلاف. إيش السؤال يا كل، لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى، افتقرت إلى ذكر رسوله كالأذان. شوف لي الحاشية، أولا ما قرينا الحاشية اللي قبله، والصلاة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هل قرأنا الحاشية رقم 2؟ اقرأ الحاشية رقم 2. وظاهر كلامهم يشترط إذن، يشترط إذن اسمه الشريف صلى الله عليه وسلم. هذه لابد ننتبه له، لابد تنص على اسمه الشريف. نعم، كقوله اللهم صل على محمد أو على النبي، فلا يكفي صلى الله عليه وسلم ونحوه، ولو سبقه قوله أشهد أن محمدا عبده ورسوله ونحوه. إيه، عظيم قدره، عظيم جائه صلى الله عليه، هذا كله ما يكفي، بل قل اللهم صل وسلم على محمد وتعتقد أنه بعينه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي المولود بمكة، المدفون المهاجر للمدينة، المدفون بها، الموجود قبره عليه الصلاة والسلام في موضعه، لا بد أن تعتقد هذا كله. أي نعم، تعين في عقيدتك، لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى. اقرأ يا عبد العزيز، اقرأ الحاشية وأعد السؤال إذا كان لا يزال السؤال قائم. قال لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى، افتقرت إلى ذكر رسوله كالأذان، أي كما افتقرت إلى ذكر رسوله في الأذان، وذكره مع ذكر ربه هو الشهادة له بالرسالة. أي كما افتقرت إلى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم في الأذان، في الأذان ما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وتكتفي، بل لا بد أن تقول أشهد أن محمدا رسول الله. حتى إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله ما يكفي، لا بد أن تقول رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. إذا قلت رسول الله ليش ما يكفي؟ ما جاء الخبر، رسول تصير بدل من محمد، ما جاء الخبر. إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فعل ماذا؟ لكن إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله جاء الخبر، تشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، فلا بد من ذكر لا بد من الشهادة أن محمد رسول الله. من لم يشهد أن محمد رسول الله ما شهد أن لا إله إلا الله على الحقيقة، يعني يلزم على عدم شهادة أن محمد رسول الله عدم شهادة أن لا إله إلا الله. أي نعم. لكن لو شهد أن لا إله إلا الله وسكت وهو عقيدته سليمة، يتضمن أنه يشهد أن محمد رسول الله ولا يكفي في الأذان، لا بد من النطق بها. نعم. ها ناصل لها أو تعديناه؟ هل تعديناها؟ هل سبقت؟ أي أجذم مقطوع، يعني أجذم مقطوع، جذمة قطعة. أي نعم، فهو مقطوع يعني ناقص البركة. أي السؤال قائم يا عبد الله ولا لا؟ يعني هو كأنه بس افتقرت معناها احتاجت. أي كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى، افتقرت إلى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. حنا نقول اللي ما يصلي عليه ما له صلاة. صلاة عليه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة، من لا يصلي عليه لا صلاة له. أي نعم. ويتهمون بأننا نقصر في حق النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. الله المستعان. وهم ما يرون ركنية الصلاة عليه في صلاتهم، يقول لو ما صلى عليه في الصلاة الصلاة تامة. الله المستعان. نعم، لأن كل افتقرت إلى ذكر الرسول كالأذان. ويتعين لفظ الصلاة، ويتعين لفظ الصلاة. اقرأ يا عبد العزيز الحاشية. فلا يكفي معناها قال في المبدع: ويتعين أن يشهد أنه عبد الله ورسوله، وهو قول للمجد وغيره، وأوجب شيخ الإسلام وتلميذه وغيرهما الشهادتين في الخطبة، وهما مشروعتان في الخطاب والثناء. قالوا: وكيف لا يجب التشهد؟ ويتعين أن يشهد، يعني الخطيب، أنه عبد الله ورسوله. هذا السر في بعض الخطب، في بعض الخطب دائما يقول: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أي نعم، لأنه منصوص عليه في المبدع من كتب الفقه. نعم. كما في الحديث. نعم. نعم. قالوا: وكيف لا يجب التشهد الذي هو عقد الإسلام في الخطبة، وهو أفضل كلماتها، فتأكد هنا ذكر الشهادة له صلى الله عليه وسلم لدلالته عليه، ولأنه إيمان به، والصلاة عليه دعاء له، ومشروعيتها أمر معروف عند الصحابة رضي الله عنهم. وقال ابن القيم: خصائص الجمعة الخطبة التي يقصد بها الثناء على الله وتمجيده، والشهادة له بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، وتذكير العباد بأيامه، وتحذيرهم من بأسه ونقمه ووصيته ونقمته، وتحذيرهم من بأسه ونقمته ووصيتهم بما يقربهم إليه وإلى جناته، ونهيهم عما يقربهم من سخطه وناره. فهذا هو مقصود الخطبة والاجتماع لها. نعم، يعني الآن عندنا أصوات تنادي بأن الخطبة لابد أن تعالج مشاكل الأمة، وتعالج أحوال الأمة، وتتدخل في السياسة، وتدخل. هذا كله الحقيقة انحراف بالخطبة. الخطبة مقصودها على الله وتمجيده، والشهادة له بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، وتذكير العباد بأيامه، بأيام الله عز وجل، أيام الله عز وجل من نصرته لأوليائه وخذلانه لأعدائه وتحذيرهم من بأسه ونقمته. بأسه بأسه ونقمته بالمشركين بمن أشرك وكفر، ووصيتهم بما يقربهم إليه وإلى جناته بعد الموت، تذكير بالموت، ونهيهم عما يقربهم من سخطه وناره. هذا هو مقصود الخطبة ومقصود الاجتماع لها، وهذا الأمر هو اللي ينسى. لكن تشغل الناس بالسياسة، وقال بوش وقال فلان وقال فلان وقال فلان، والأمة وحقوق الأمة وأموال الأمة، يعني ما خلقنا لهذا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا شذوذ وخروج بالخطبة، خطبة الجمعة عن موضوعها. تجد الخطيب يطيل، يأخذ نصف ساعة، يمكن أكثر منه، يمكن يستمر يستغرق ساعة بعضهم وهو يلت ويعجن أي نعم، ويهزأ بعضهم، يهزأ بمن يقصر الخطبة على تذكر الموت وتذكر يعني ما ينبغي أن يفعله المسلم وكذا، ويقول هذه خطبة ميتة، هذه خطبة أي نعم. فالله المستعان. نعم، الخطبة لابد أن تكون بالعربية وتترجم، ممكن تترجم. نعم، قال وقراءة آية كاملة. هذه أذكر أنا في عام 85 أظن هجري أو 84 كنت خطيب، وكان الشيخ المفتي محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه من الحاضرين، فبترت الآية لم أكملها، فعندما فرغنا من الصلاة مسك بيدي وقال يا فلان اليوم أخللت بالخطبة الأظهر، عند حتى بأسلوب سبحان الله العظيم، يعني أورث انطباعا في نفسي أن هذا هو العالم المحبوب. الأظهر عندنا أنها لا تكفي، لا يكفي أن تجتزئ الآية. فمنها من ذاك الوقت إلى ما شاء الله، وأنا إذا خطبت وأوردت آية لابد أن أكملها، والحمد لله. فهنا من هنا الشيخ يعني قال لابد من قراءة آية كاملة. أي نعم، كما هو في الفقه. صحح الخطبة الشيخ، صححها، ما أدري كيف لها، ذكر وجها قال لعلها تصح. أي نعم. بس أنا نسيت بقية وإلا هو لم يعني، لأنه هو لو لم تكن صحيحة لا أمر بإعادتها قبل إقامة الصلاة. أي نعم. قال لأنهما أقيم مقام ركعتين والخطبة فرض فوجبت فيها القراءة كالصلاة. أي نعم، لقول جابر. ليش قراءة آية كاملة؟ قال لقول جابر بن سمرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية ويذكر الناس، رواه مسلم، ولفظه يقرأ القرآن، ولأبي داود نحو، وله أيضا يقرأ آيات من القرآن، وإسناده صحيح، وثبت في صحيح مسلم قراءته قاف، ولهما يعني في البخاري ومسلم ونادوا يا مالك ليقضي علينا رب، يعني يقرأ هذه الآية، وروي أيضا غير ذلك. قال النووي وهو من أئمة الشافعية وأقلها آية، أقل ما يقرأ آية كاملة ويذكر الناس. نعم، رواه موسى. وقال أحمد يقرأ ما شاء فلا يتعين آية، والأحاديث ظاهرة في أنه صلى الله عليه وسلم لا يلازم قراءة آية أو سورة، يعني يقرأ ما شاء من الآيات، لا يلزم آية معينة يقرأها كل خطبة، بل مرة سورة ومرة آية ومرة آيات ينوع. وقال أبو المعالي: لو قرأ آية لا تستقل بمعنى أو حكم كقوله ثم نظر أو مدهامتان لم يكفي. اقرأ الحاشية شيخ فهد. وقال الشارح وقال الشارح: قال أصحابنا لا يكفي أقل من آية، لا يكفي أقل من آية. إن قال الشارح قال أصحابنا ولا يكفي أقل من آية، نعم. وظاهر كلام أحمد لا يشترط ذلك. هذا الوجه الذي يعني صحح الشيخ، يعني ما أمر بإعادة الخطبة، نعم. ويحتمل أن لا يجب سوى حمد الله والموعظة، سوى حمد الله والموعظة اختاره الشيخ لأنه يسمى خطبة. أي نعم. وما عداه ليس على اشتراطه دليل. أي من هنا، نعم. ولكن يستحب أن يقرأ آيات لما ذكر عنه صلى الله عليه وسلم انتهى، وللإجماع على مشروعيتها. وأبو المعالي اسمه أسعد، هو ابن منجى. أي نعم. قال: والمذهب لا بد من قراءة آية ولو جنبا مع تحريمها، أي ولو كان الخطيب جنبا مع تحريم قراءة الآية للجنب، وكذا تحريم اللبث في المسجد، يحرم لبث الجنب في المسجد لأنه لا تعلق له في وجوب العبادة. وعلى القول بالسنية فلا تجوز القراءة للجنب، فلو قرأ ما تضمن الحمد والموعظة ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أجزأه، لأن عمر قرأ سورة الحج على المنبر ولم يخطب بغيرها. والوصية بتقوى الله عز وجل لأنه المقصود. اقرأ الحاشية صلاح. والوصية، هذا من أركان الخطبة، الوصية بتقوى الله عز وجل لأنه المقصود، نعم، أي من الخطبة، والمقصود من الخطبة، نعم. ولا يتعين لفظها، بل ما يتعين لفظها، لفظ ماذا؟ التقوى. التقوى ما يتعين، تقول أيها الناس اتقوا الله، لكن إذا إذا أمرتهم بما يتضمن معناها، كأن تقول يعني احذروا النار واطلبوا الجنة، اطلبوا رضوان الله واحذروا سخطه، هذا معنى تقوى الله. نعم. ولا يتعين لفظها، بل إذا قال أطيعوا الله ونحوه أجزأ. وقد يقال الواجب لفظ التقوى. نعم. فليست كلمة أجمع لما أمر الله به وأوقع في النفوس من كلمة التقوى. يا أيها النبي اتق الله، نعم، اتقوا الله، نعم. وتقوى الله امتثال أمره واجتناب نهيه. قال شيخ الإسلام وغيره: لا يكفي في الخطبة ذم الدنيا وذكر الموت، لأنه لا بد من اسم الخطبة عرفا بما يحرك القلوب ويبعث بها إلى الخير، انتهى. وذم الدنيا والتحذير منها مما تواصى به منكر الشرائع، بل لا بد من الحث على الطاعة والزجر عن المعصية والدعوة إلى الله والتذكير بآلائه. هنا نقف يعني وقفة. ذم الدنيا والتحذير منها مما تواصى به منكر الشرائع، يعني ليس محمودا ذم الدنيا. ذم الدنيا والتحذير من الدنيا على الإطلاق ليس محمودا، مما تواصى به منكر الشرائع، لأن الدنيا ميدان للطاعة، الدنيا ميدان للطاعة ومزرعة للآخرة، فكيف نذمها؟ أين من الدنيا أننا نصلي ونصوم ونحج ونزكي، هذا من الدنيا، هل نذم هذا؟ مثل التشاؤم الآن، سألني سائل وقال واحد قال لي أو واحد تجادل اثنان، قال أحدهما يا شيخ لا تتشاءم الدنيا بخير، فرد عليه بعنف قال وينك وين الخير، الدنيا بشر ما هي بخير. قلت كل منهما يعني أخطأ، فالدنيا ولله الحمد يعني هي مزرعة للآخرة، وذكر الله وما والاه فيها هو خير، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، واليأس من روح الله والقنوط من رحمته هذا كفر لا ينبغي، والمبالغة بالتشاؤم. وكما أن الاتكال على سعة رحمة الله والغفلة عن طاعة الله والتمادي في الشهوات والمعاصي شر لا ينبغي، فالإنسان دائما بين الخوف والرجاء، لا بد أن يكون بين الخوف والرجاء. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فيا أي نعم، لا تقل الدنيا بشر، أو تقول على كل حال مستثنى من الدنيا، الدنيا كما ورد بحديث الله أعلم لا أدري، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، فجعل ذكر الله من الدنيا لأن استثناه منها، فما أفضل من ذكر الله عز وجل؟ أي نعم، فهو خير وما والاه. فذم الدنيا يعني على الإطلاق، طبعا الزهد ليس هو ترك الدنيا، الزهد في الدنيا عدم البخل بها في مرضات الله، يعني لا تتعلق بالدنيا فتبخل بها وتكون معبودة في القلب، بل ينبغي أن تبذلها في طاعة الله، فالزهد فيها ليس تركها، الزهد فيها هو عدم البخل بها في طاعة الله، لا تبخل بها، من بخل بها فقد آثرها، من أنفقها في طاعة الله فقد زهد بها وآثر مرضات الله عليها، يؤثر مرضات الله عليها. لا أنكر الشريعة غير إنكار وجود الله، لا اللي يعني يقول إن يعني الطرق إلى الله عز وجل كثيرة، وأنه يمكن أن أصل إلى رضوان الله وأخذ من المشكات التي يأخذ منها النبي، وأنا مستغني عن الشريعة، الشريعة للعامة، وأما الخاصة فلا يحتاجون للشريعة. باطنية شطاح، من شطح من الصوفية، يعني من شطح من الصوفية يقول بهذا القول، يقول إنه ارتاض روض نفسه حتى سقطت عنه التكاليف. يذكر عن عبد القادر الجيلاني، لكن عبد القادر فقيه وإمام وعالم نجا بالعلم، أنه تبدى له الشيطان في الأفق وقال له يا عبد القادر أسقطت عنك التكاليف، أنا ربك أسقطت عنك التكاليف. نعم، قال له عبد القادر أنت الله الذي لا إله إلا هو؟ لأن لا يستطيع أن يقول نعم، الشيطان لا يستطيع أن يقول نعم، فاستحال دخانا. هذا النور الذي تبدل احترق. قال اخسأ عدو الله، ثم قال له يا عبد القادر نجوت مني بالعلم، لقد أضللت 70 عابدا بهذه الطريق. يقول لهم خلاص، هو يرتاض على العباد، ثم يتبدى له الشيطان ويقول أسقطت عنك التكاليف، افعل ما شئت. فهذا يرفض الشرائع، ينكر الشريعة، ينكر الشريعة. ليش ينكر الشريعة؟ لأنه رأى في عقله تعارضا بين القدر والشرع. أمر الله ينقسم إلى قسمين، أمر كوني وأمر شرعي، فهو لم يوفق للجمع بين الشرع والقدر. فالإبليس شهد الشرع والقدر لكن قدح في حكمة الرب، والجبري شهد القدر ولم يشهد الشرع، والقدري شهد الشرع ولم يشهد القدر، والطوائف الثلاث لم توفق للجمع بين الشرع والقدر. أهل السنة والجماعة وفقوا للجمع بين الشرع والقدر وقالوا ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، ولا مناقضة بين شرعه وقدره سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى الحكيم العليم العدل، يضع الأشياء في موضعها، فإن رحم فبفضله، وإن عذب فبعدله. أي نعم. فالحاصل أن منكر الشرائع ينقسمون إلى قسمين، منهم من يكون قد ضل وظن أن الشريعة سقطت عنه، أو لم يوفق بين الجمع بين الشرع والقدر فظن أن بينهما تناقضا فقال إنه مجبور، أو قدح في حكمة الرب وأساء ظنه بالله تعالى وقال يعني إن الله أخطأ مثل ما قال إبليس، أرأيت هذا الذي كرمت علي، خلقتني من نار وخلقته أنا خير منه. يعني مفادها أنك لم تضع الأشياء في موضعها، أساء ظنه بالله. فكل من أساء الظن بالله فهو إبليسي. وبعض الناس الحين من المسلمين يقول حنا مسلمين ونصلي ونصوم، ما بال الزلازل والكوارث يعني هي نصيبنا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها، هذا قال للصحابة، فكيف بنا؟ قد أصبتم مثليها قلتم عنا هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، نفسك إما مقصرة وإما قاصرة، ما تخرج من الاثنين، إما مقصر وإلا قاصر. فإذا كنت مقصرا أو قاصرا ترتب على ذلك مصيبة تبتلى بها لترفع درجتك إن كنت قاصرا، وليغفر ذنبك إن كنت مقصرا. الله المستعان. كمل يا شيخ صلاح، الحاشية هذه مفيدة جدا في موضوع الخطبة. نعم. لا، ذمهم الدنيا، اللي يذمون الدنيا يعني هؤلاء منكروا الشرائع، لأن الدنيا بنيت على الأسباب، فالأسباب الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد. الأسباب تنقسم إلى قسمين، أسباب مشروعة وأسباب غير مشروعة. فالاعتماد على الأسباب سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة شرك في التوحيد. إنكار طبائع الأسباب، إنكار الدنيا وإنكار طبيعة الدنيا وطبائع الأسباب، نقص في العقل، وقد يكون إنكار للشريعة بسبب إنكار الشريعة. عدم الأخذ بالأسباب رفض للشريعة، من لا يأخذ بالأسباب المشروعة فقد رفض الشريعة. فلا يخلو، يعني إذا اعتمد على الأسباب فقد أشرك. العمدة على الله، لابد أن تكون القسم الرابع، تفعل السبب المشروع معتمدا على الله لا على السبب، ولو كان السبب عملا صالحا فالعمدة على الله، الله هو الذي يدخلك الجنة بعملك الصالح، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمه. ها؟ فيفعل السبب المشروع ويعتمد على الله عز وجل ويعلم طبيعة السبب، يضع السبب في موضعه، ما هو إذا أحس بالحر أولع يعني النار تزيده حرارة، أو أحس بالبرد وأولع يعني أشغل المكيف بالبرودة يزيده برودة. لابد أن يعرف طبيعة السبب، لابد أن من أنكر طبائع الأسباب هذا عقله مختل، ما يصلح يتعلم الأسباب. أي نعم، الإسلام واضح. كمل يا شيخ. نعم، قبل ما تقيم الصلاة. قال بل لا بد من الحث على الطاعة والزجر عن المعصية، هذا في الخطبة. نعم، والدعوة إلى الله تعالى والتذكير بآلائه. وقال ولا آلاء نعمه. نعم، وقال ولا تحصل الخطبة باختصار يفوت به المقصود، وقد طال العهد وخفي نور النبوة على الكثير، فرصعوا الخطب بالتسجيع والفقر وعلم البديع، فعدم حظ القلوب منها وفات المقصود بها. وقد كان صلى الله عليه مثل وسلم مثل بعض الخطب اللي كلها سجع، يتكلفون في السجع مقاطع كأنها مقاطع شعر موزون أو مقفى. أي نعم، ويهتمون بالسجع، هذا يعني يضيع المعنى. نعم، وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. لكن لو جاء السجع أو جاء من غير تكلف ومن غير إخلال بالمعنى فلا بأس به. أي نعم، وذكر ابن القيم وغيره أن خطبه صلى الله عليه وسلم إنما كانت تقريرا لأصول الإيمان، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه، وذكر الجنة والنار، وما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته، وما أعد لأعدائه وأهل معصيته، ودعوة إلى الله، وتذكير بآلائه التي تحببه إلى خلقه، وأيامه التي تخوفهم من بأسه، وأمرا بذكره وشكره الذي يحببهم إليه، فيملأ القلوب من خطبته إيمانا وتوحيدا.